أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما المقصود بقوله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ المقصود واضح، يعني يبينه أصل الحديث أن الله سبحانه وتعالى كتب في حق هذا الإنسان كل شيء، كل شيء مكتوب كتابات في الأزل، وكتابات في وأنت في الرحم كما في حديث ابن مسعود، كتابة من بعد كتابة، فرزقك وأجلك ومرضك وخواطرك وإحساساتك وحركاتك خطوة خطوة كلها مكتوبة مفروغ منها. فلما قل فيما العمل يا رسول الله، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا القدر، سر القدر، لا ينبغي لك أن تتمادى فيه، فأنت عبد مكلف ومأمور، مأمور اعمل ما وافعل ما أمرت به، وما حصل من أشياء فلا تحزن ولا تتحسر، قد تمرض، قد تخسر خسارة معينة، قد تفشل في شيء، فهذا مما يطمئن المسلم ويقوي عزيمته ولا ينهار، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أيقنت أن هذا أمر كتبه الله عليك، مرض، خسارة، أي شيء، تمضي ولا تقول لو أن كذا وكذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما في الحديث. فينبغي أن نجمع الحديث ونصوص وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض، فبعضه يبين بعضا ويفسر بعضا. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يتم تقدير قيمة البضاعة التي في محل التاجر عند إخراج الزكاة؟ هل يقدر ثمنها بالسعر الذي تم شراؤه أم بالثمن المعروض للبيع؟ بل بسعر اليوم، بسعر البيع. قد يكون اشتراها الوحدة بمئة والآن ما شاء الله سعرها بالسوق 150، فيقدرها ب150. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم المرأة التي أدت العمرة وقامت بتقصير شعرها بأقل من الأنملة؟ بأقل من الأنملة لا حرج، لأن هذا التقدير يعني التقصير تقديري، فلا حرج يعني تكون أقل من الأنملة أو أكثر شيئا ما، لا حرج عليها في ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز تلاوة القرآن مع الإمام أثناء الصلاة؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على الصلاة، قال: ما لي أنازع القرآن. والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا في الصلاة وخارج الصلاة، الآية في الصلاة وخارج الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم المشروبات الغازية لكون الناس أدمنت عليها، وخاصة مشروبات الطاقة؟ مشروبات الطاقة، الطاقة على كل حال، هذه المشروبات الغازية هي من المباحات في الجملة، ولا نستطيع إلا إذا تبين بتقارير موثقة أن فيها أضرار، أو قد يقال الإكثار منها، ولا شك أنه مثل ما قال الأخ السائل، يعني صار إسراف في صناعتها وتسويقها وترويجها، وهذا الحقيقة يرجع إلى ولاة الأمور المعنيون بالغذاء ومؤتمنون على غذاء الأمة، هم الذين ينبغي لهم أن يخططوا للأمة ويسهلوا تسويق الشيء النافع ويحدوا من تسويق الأشياء التي قد يكون لا يكون فيها ضرر، قد يكون فيها شيء يعني أو على الأقل لا تنفع ولا تفيد، وقد تكون أيضا كلها مستوردات أجنبية من البلاد الكافرة، فهذا ما ينبغي أن يقوي صرف الأمة عنها والدعاية ضدها وعدم تسهيل تداولها. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم النشيد الإسلامي؟ إذا كان نشيد إسلامي في الآداب والأخلاق والحث على الجهاد والشهامة والقوة فهذا طيب، لكن لا ينبغي الإكثار منه، ولا أن يقترن بمزامير، ولا يشغل عن صلاة ولا عن علم، لأن نلاحظ بعض الشباب انهمكوا وصار هذا ديدنهم دائما وشغلهم عن القرآن، هذا ما، وإلا في عهد الرسول عليه السلام كان نوع من النشيد، البناؤون يبنون المسجد وينشدون وهم في السفر، رويدك يا أنجشة، فأنجشة كان يحدو بهم، وعامر ابن الأكوع رضي الله عنه أيضا كانوا يحدون في السفر وفي الجهاد، وهم ينطلقون الجهاد في خيبر يقولون من الرجز، فهذا في محله وفي حالته طيب وحسن، لكن عدم الإكثار، وأيضا التغنج والتكلف في الأصوات فلا ينبغي هذا. أحسن الله عليكم، يقول والدتي مريضة أسألكم الدعاء لها. على كل، نسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. وقلنا أنه ما ينبغي الإنسان أن يعتمد على أدعية الآخرين، ما بينك وبين الله حجاب سبحانه وتعالى. ادعو الله أنت، ارفع يديك وادعو لوالدتك ولمرضى المسلمين في سجودك عند إفطارك في السحر، ادعو الله. الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. أحسن الله عليكم، يقول هل تجوز الصلاة أكثر من ركعتين بعد أذان المغرب؟ الذي ورد ركعتين، الذي ورد يعني أنه بحدود الركعتين، وأكثر ما عندي علم في هذا. أحسن الله عليكم، يقول هناك بعض الناس يصلون على البلاط، يقول ويأتي بعض الإخوان ويدفعونهم وهم يصلون ويقطعون عنهم الصلاة، فهل هذا جائز؟ لا ينبغي، لا، هذا ليس من المسلك الحسن في الدعوة. يعني هؤلاء الشيعة يعتقدون أن السجود على أن مباشرة الأرض بالسجود أفضل، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم نرى هذا، لكن ما ينبغي هذا الأسلوب، ما هو أسلوب حسن في التعامل مع القوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.